بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. وهذا أخ يسأل عن حال ابن خلدون، قال: وهل هو حضرمي؟ كأن السؤال للمناسبة لما نقلنا عنه. ابن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، وهو من مواليد تونس ومن أصل إشبيلي. أين تقع إشبيلية؟ من بلاد الأندلس، وهي حاليا ماذا؟ بلاد الأندلس حاليا ما هي؟ أنت ما هي الآن؟ أسبانيا، التي منها الآن ريال مدريد وهؤلاء أصحاب كرة القدم، صارت الآن مع العجول مع النصارى. الشاهد أن ابن خلدون يذكر أنه من أصول بلاد الأندلس، وتجد يذكرون في ترجمته أو بعض من يترجم له يقول عبد الرحمن ابن محمد الحضرمي، لكن لا أدري هل هو من بلاد حضرموت. هو كان مشهورا بالرحلة إلى البلدان، فلعله مكث في بلاد حضرموت فترة أثناء تلك الرحلة، فالله أعلم هل هو من يرجع إلى بلاد اليمن من بلاد حضرموت. وابن خلدون هل هو قبل شيخ الإسلام وإلا بعد شيخ الإسلام؟ بعد شيخ الإسلام. توفي شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 28 و700، أي سنة 728 للهجرة، وكان ولادة ابن خلدون بعده بأربع سنوات، يعني سيكون من مواليد 732، ويراجع بعد شيخ الإسلام بأربع سنوات. هذا الذي أذكره. وابن خلدون ممن له مؤلفات في التاريخ وفي الأدب وفي الحساب، وبرع وشهر بذلك، لكن يذكر عنه عنده تأويل للصفات فيما أذكر كأنه أشعري. وكما قلنا لكم فيما تقدم، كثير من الشراح أشاعرة، القرطبي أشعري، النووي أشعري، حافظ بن حجر أشعري، ابن الجوزي، أبو الفرج أشعري، ولا يزال أهل العلم ينقلون عنهم. وإنما أخذ على ابن خلدون في مسألة مشهورة ومهمة، فما هي؟ من يذكرها؟ في المهدي المنتظر يرى ضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وبعضهم يقول هو ممن يرد هذه الأحاديث ويضعفها، والسبب أنه أتي من قبل عدم خبرته وتضلعه في علم الحديث، فلهذا ضعف هذه الأحاديث التي صححها جهابذة العلماء. والإمام الألباني له شيء من الدفاع عنه، يقول: لم يضعف ابن خلدون سائر الأحاديث الواردة في المهدي، ولم يقل بأنه ليس هناك مهدي، قال: وإنما ضعف أغلب الأحاديث وصحح كأنه صحح بعضها أو صحح حديثا. الشاهد أن أهل العلم لا يزالون يأخذون من كتبه، وما من أحد إلا وله زلة وخطأ. وهذا أخ قال: ما المقصود بالرؤية في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله؟ ليس لهذا علاقة في باب الرؤى، وإنما المقصود بما أراك الله بما أعلمك الله، بما علمك الله، بما أطلعك الله، فليس هذا بابه أنه من قبل الرؤى المنامية. وهذه الآية مما استدل بها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض الأحوال. طيب، إذا نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الفصل الثالث: أقسام الرؤيا. تمهيد قبل بيان أقسام الرؤيا بالتفصيل، فهناك تمهيد ومقدمة ومدخل لبيان الأقسام إجمالا. قال: الرؤيا تنقسم إلى أقسام، ولكل قسم من الرؤى علامات وأمارات يتضح بها المقصود، ويميز بها ما كان حقا صالحا في التعبير وما ليس كذلك، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول: رؤيا من الله. القسم الثاني: رؤيا من الشيطان. القسم الثالث: رؤيا من حديث النفس. وكما تقدم معنا أن إطلاق رؤيا يقال للجميع، فما كان من الله يطلق عليه رؤيا، وما كان من الشيطان ففي الغالب والأصل يقال لها حلم. إذا رأى رجل رؤيا تفزعه فيقول: حلمت في المنام. ولكن قد صحت الأحاديث بإطلاق رؤيا على الجميع، على ما كان من الله وما كان من الشيطان، وأيضا على ما كان من حديث النفس وأضغاث الأحلام التي تندرج تحت الرؤيا التي من الشيطان. وليس هناك غير هذه الثلاثة الأقسام، وفي أدلة الشرع. فما يراه الإنسان في منامه لا يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام، إما أن يكون من الله وهي البشرى، ويندرج تحتها أقسام، قد تكون نذارة وقد تكون تنبيه وقد تكون على معاني سنبينه، والرؤية التي من الشيطان هذا القسم الثاني، ورؤية من حديث النفس. ستأتي معنى الفوارق بين الرؤية التي من الشيطان والرؤية التي من حديث النفس. قد يقول قائل: فأين تندرج رؤية أضغاث الأحلام؟ فالجواب: تندرج تحت قسم الرؤية التي من الشيطان. فقد جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا ثلاثة، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالشيطان إن لم يتمكن من الإنسان في يقظته فهو يدافع الشيطان بالأذكار، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالعبادة. فربما ضعف الشيطان في التمكن منه، فهنا لا يفتر، فهو إن لم يستطع على ذلك في يقظته جاء إليه في منامه فأفزعه، وأتى إليه بالأهوال، بالمنغصات، بما يحزنه ويقلقه ويفزعه، أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته، وهذا المقصود به حديث النفس كما جاء تسميته في بعض الروايات الأخرى. فيراه في منامه، هو منها جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه الرؤية التي من الله. فاشتمل هذا الحديث على بيان الثلاث الأقسام للرؤى المنامية، التي من الله والتي من الشيطان والتي من حديث النفس. فقوله: منها أهاويل من الشيطان، هذه التي من الشيطان، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته، وهذه حديث النفس. وقوله: ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، هذه التي من الله. وقد سبق نظيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، سبق حديث أبي هريرة في الفصل الأول الذي فيه تعريف الرؤيا والحلم، وفيه: والرؤيا ثلاث، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فكان الأولى أن يقدم ويؤخر ذلك الحديث حتى يتضح أكثر، ففيه مزيد بيان لأقسام الرؤيا الثلاث ومزيد تسمية. فقال: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، هذه الرؤيا التي من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء بها نفسه. فإن شاء الله سينقل هذا الحديث إلى هذا الموضع في تعديل للكتاب، وأي كتاب لا يخلو من أخطاء، لكن أثناء التدريس يتبين ذلك، وهو ليس من باب الخطأ المطبعي أو التصحيف في هذا الموضع، وإنما المقصود أن حديث أبي هريرة لو أخر إلى هذا الموضع لكان أكثر بيانا. طيب، فهذا يفيد بأن ما يرى في المنام لا يخرج عن هذه الثلاث الأقسام، وأن ما يذكر من أنها تنقسم إلى أقسام بحسب الطبائع والأمزجة فهذا غير وارد في الشرع. الرؤيا جاء بيانها في الشريعة أنها لا تخرج عن ثلاثة أقسام، إما أن تكون من الله، وإما أن تكون من الشيطان، وإما أن تكون مما يحدث المرء بها نفسه. فإذا ما ستراه من تقسيمات في بعض الكتب التي كتبت في باب تفسير الرؤى والأحلام وغيرها من أن الرؤيا تنقسم إلى أقسام كثيرة، أخلاط وما إلى ذلك كما سنبينه، لا يشكل عليك ما سيأتي بيانه، هو كله يعد فلسفة ذكرت في الكتب. فالرؤيا التي من الله لها علامات، والرؤيا التي من الشيطان لها علامات، والرؤيا التي من حديث النفس لها علامات. فإذا أتقنتها وفهمت ذلك صرت مميزا. قال ابن العربي رحمه الله في المسالك شرح موطأ الإمام مالك، ابن العربي بأل التعريب، هذا من الفقهاء والمحدثين والعلماء، وهناك ابن عربي بالتنكير، وهذا صوفي ضال زنديق كافر ابن عربي، وهناك من يقول أيضا يطلق عليه ابن العربي، لكن من باب التفريق بينه وبين هذا الإمام ينكرونه فيقال ابن عربي. وهذا الإمام الفقيه المحدث العالم يقال ابن العربي معرف وذاك منكر، فأيهما قبل، ابن عربي أو ابن العربي؟ ابن العربي متقدم، وابن عربي الزنديق الضال متأخر. ومن أين ابن عربي وابن العربي؟ كلاهما من بلاد الأندلس. ابن العربي هذا اسمه محمد بن عبد الله، كنيته أبو بكر، وأما الزنديق الضال فاسمه محمد بن علي، وكلاهما من بلاد الأندلس كما سمعت، إلا أن الزنديق هذا الحلولي الكافر متأخر. قال رحمه الله: وأما تقسيم الرؤيا على ثلاثة أقسام فهي قسمة صحيحة مستوفية المعاني، أي قسمة صحيحة على ما جاء بالدليل مستوفية المعاني، يعني ما يذكره الفلاسفة في كتبهم فإنها تندرج تحت أحد هذه الأقسام، ولم يأتوا بشيء جديد وزائد. وهي عند الفلاسفة على أربعة أقسام على حسب الطبائع الأربع، وقد بينا في كل كتاب ونادينا على كل باب. ابن العربي هنا ينكر هذا التقسيم، تقسيم الرؤيا عند غير الإسلاميين، عند الفلاسفة وعند العقلانيين وما إلى ذلك، قسموها إلى ثمانية أقسام كما سنبينه. قال ابن العربي وهو ينكر على الذين يقسمون هذه التقسيمات والذين يقرون مثل هذه التقسيمات من المسلمين، فليست هذه التقسيمات من تقسيمات المسلمين، وهي من تقسيمات الفلاسفة. ولذلك قال: وأما تقسيم الرؤيا على ثلاثة أقسام فهي قسمة صحيحة مستوفية المعاني، وهي عند الفلاسفة على أربعة أقسام، ثلاثة أقسام صحيحة وقسم يندرج تحته ثمانية أقسام على حسب الطباع الأربع، وقد بينا في كل كتاب ونادينا على كل باب وصرخنا على الأنقاب أنه لا تأثير للأخلاط ولا فعل، فلا وجه للتكرار في كل موضع. هم الآن يقولون إن رأيت رؤيا، يعرضون على هذه، ينظرون إلى حال الشخص إن كان مريض بالسوداء أو الصفراء إلى آخره، فهنا يقولون ليس لها تعبير حتى ولو كانت مستوفية الشروط ولو كانت بعلامات الرؤية الصحيحة، لا يقولون بذلك. فلهذا كما سمعت نحن ما كنا نحب نذكر هذا، لكن قال: وقال القاضي عياض بن موسى أبو الفضل، وهو من بلاد المغرب، قال رحمه الله في إكمال المعلم بفوائد مسلم: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا، وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل، ينكرون حقيقة الرؤيا البتة، الفلاسفة واليونان والعقلانيين وكذلك المعتزلة وبعض الأشاعرة كما سيأتي بيانه، ولا يقوم عليها برهان، وهم لا يصدقون بالسمع، فاضطربت لذلك مقالاتهم. فمن ينتهي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط، فإذا جاء إليه من جاء وعنده رؤيا يقول هذه ليست رؤيا مما لها تعبير وفك رموز، وإنما يسأله ماذا عندك، قال هذا على غلبة السوداء أو على غلبة الصفراء أو على غلبة إلى آخره. قال: فاضطربت لذلك مقالاتهم، فمن ينتهي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط، ويستدل بالمنامات على الخلط المغالب، فيقول: من غلب عليه البلغم رأى السباحة في الماء، ومع أن السباحة في الماء لها تعبير، لكن عند الفلاسفة هؤلاء يربطونها في باب الطب فقط، ما يقولون لها حقيقة، ويشبهه لمناسبة الماء في طبيعته، طبيعة البلغم. ومن غلب عليه الصفراء رأى النيران والصعود في العلو، ويشبهه لمناسبة النار في الطبيعة، طبيعة الصفراء، ولأن خفتها وانقيادها يخيل إليه الطيران في الجو والصعود في العلو، وهكذا يصنعون في بقية الأخلاط. وهذا مذهب وإن جوزه العقل، نحن سنقرأه سريعا وإن لم يكن هناك تعليق، وليس من الداعي أن تفهم هذا الكلام، فهو فلسفة يونانية، يعني أول من ذكر هذا من بعض اليونانيين والفلاسفة غير المسلمين، فلسفي مشهور يقال له أبقراط. قال: وإن جوزه العقل أمكن عندنا أن يجري الباري جلت قدرته العادة بأن يخلق مثل ما قالوه عند غلبة هذه الأخلاط، فإنه لم يقم عليه دليل ولا اضطردت به عادة، والقطع في موضع التجويز غلط وجهالة، هذا لو نسبوا ذلك إلى الأخلاط على جهة الاعتياد، وأما إن أضافوا الفعل فإنها تقطع بخطئهم، ولا يجوز ما قالوه. ولبعض الأئمة الفلاسفة تخليط تطويل في هذا، وكأنه يرى أن صورة ما يجري في الأرض في العالم العلوي كالمنقوش، وكأنه يدور بدوران الآخر، فما حاذ البعض المنقوش منه انتقش فيها، وهذا أوضح فسادا من الأول، مع كونه تحكما بما لم يقع عليه وبرهان، والانتقاش من صفات الأجسام، وكثيرا ما يجري في العالم والأعراض لا تنتقش ولا يتنقش فيها. هذا إن شاء الله أنه سيحدث في طبعة قادمة ولا علاقة له، وإنما لعلنا ذكرناه من باب الفائدة حتى لا يشكل على من رآه في بعض الكتب فيقع في الحيرة، وإلا فما جاء في الكتاب والسنة قد بيّن بيانا شافيا أن الرؤية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قلت: والخلاصة أن الكلام حول مسألة الأخلاط كثير، وقد توسعوا في ذلك، وخلاصة القول أنها عبارة عن أقسام تندرج تحت القسم الفاسد الذي لا تفسير له، وهو الذي يكون من الشيطان أو من حديث النفس وغيره، وإليك توضيح ذلك. قال القرافي، وهو أحمد بن إدريس من بلاد المغرب من علماء المالكية، قال رحمه الله، قال الكرماني، ما اسمه؟ وهذا ينقل عنه العلماء بكثرة في كتبهم، الحافظ بن حجر وغيره، اسمه محمد بن يوسف. وأين تقع كرمان؟ كرمان هذه تقع في إيران، في خراسان، وهي في إيران. قال في كتابه الكبير، له شرح صحيح البخاري ويغترف منه العلماء، لكن لما رجعت إلى كتابه هذا لم أجد هذا الكلام الذي نقله القرافي، فلعله في كتاب مفقود. قال الرؤيا ثمانية أقسام، سبعة منها لا تعبر وواحدة فقط تعبر. إذن تندرج هذه الأقسام التي يذكرونها تحت القسم الفاسد من الرؤى، نعم، وواحدة فقط تعبر، والسبعة أربعة منها نشأت عن الأخلاط الأربعة، وسيبينها هنا. الغالب على مزاج الرائي، فمن غلب عليه خلط رأى ما يناسبه، فمن غلبت عليه السوداء رأى الألوان السود والأشياء المحرقة والطعوم الحامضة، لأنه طعم السواد، ويعرف ذلك بالأدلة الطبية الدالة على غلبة ذلك الخلط على ذلك الرائي، ومن غلبت عليه الصفراء رأى الألوان الصفر والطعوم المرة والسموم والحرور والصواعق ونحو ذلك، ومن غلب عليه الدم يرى الألوان الحمر والطعوم الحلوة وأنواع الطرب وأنواع الطرب، لأن الدم مفرح حلو والصفراء مسخنة مرة، ومن غلب عليه البلغم رأى الألوان البيض والأمطار والمياه والثلج. القسم الخامس، ما هو من حديث النفس، ويفهم ذلك بجولانه في اليقظة، أي بكثرة تفكيره وشرود ذهنه في اليقظة وكثرة الفكر فيه، فيستولي على النفس فتتكيف به فيراه في النوم. القسم السادس، ما هو من الشيطان، ويعرف بكونه فيه حث على أمر تنكره الشريعة، هذا الذي من الشيطان، أو بأمر معروف جائز غير أنه يؤدي إلى أمر منكر، كما إذا أمره بالتطوع بالحج فتضيع عائلته أو يعق بذلك أبويه. القسم السابع، ما كان فيه احتلام، وهذا هو الذي يندرج أيضا تحت الرؤى التي من الشيطان. القسم الثامن، هو الذي يجوز تعبيره، وهو ما خرج عن هذه. خلاصة ما في هذا البحث أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فما يذكره الناس في كتبهم عند الكلام على الرؤيا أنها لها تعلق بالأخلاط والأمزجة وما إلى ذلك، فهي تندرج إما في رؤى حديث النفس وإما في الرؤى التي من الشيطان. وقال الشهاب العابر في البدر المنير، والرؤيا على قسمين، صحيح وفاسد. الشهاب العابر اسمه أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد المنعم المقدسي أبو العباس، وهو من علماء الحنابلة، وكان من أقوى الناس في زمنه إلى زمننا هذا في تعبير الرؤيا، كان من أعبر الناس وأقوى الناس في هذا الباب، وله كتاب نفيس وكتاب عظيم لا يستغني عنه المطالع الشغوف المحب في باب تفسير الرؤى والأحلام، وهو كتاب مطبوع وموجود، إلا أنه يحتاج إلى مدرس متمكن يفك بعض رموزه ويشرح بعض عباراته. كتابه فيه قواعد وفوائد وتأصيلات لهذا العلم، اسمه البدر المنير في علم التعبير. والمفسرون على أقسام وعلى طبقات، فذروة المفسرين للرؤى والمنامات هم الأنبياء، ثم بعدهم الصحابة، ثم بعدهم بعض التابعين. كان أبو بكر أعبر الناس للرؤية، كما جاء ذلك عن أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة، وكان أبو بكر أعبر الناس للرؤية. ثم من النساء أيضا كما تقدم معنا أسماء بنت أبي بكر، ولا يزال هذا الخير مستمر، علماء التفسير للرؤى والمنامات، لكن القليل من صفت عقيدته وصف منهجه، وإلا فقد تصدر لها من تصدر من الصوفية فأفرطوا ومن غيرهم. وكان الشهاب العابر قد وسم بهذا اللقب العابر لقوة تعبيره، وهو نسبة لكونه معبر للرؤية العابر. ومن تلامذته ابن القيم، وكان صغيرا أدرك بعضا من العلوم والدراسة عنده، عند الشهاب العابر، وكذلك الإمام الذهبي والحافظ المزي من تلامذة الشهاب العابر، وهو أيضا من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كتابه هذا يحتاج إلى مدرس متمكن، وما كل من قرأه يكون مفسرا كما يظنه البعض، وإنما يحتاج إلى بيان. وقد توفي الشهاب العابر سنة 97 و600، وقد أثنى عليه العلماء. سيتكرر معنا الكلام حول الشهاب العابر هذا، ونحن ننقل عنه كثيرا، فهو من أهل السنة، وبعضهم يتكنى بالعابر، وأين هو وأين الشهاب العابر هذا؟ هذا يعد من التزكية، فبعضهم يزكي نفسه بهذا اللقب ويشهر نفسه وكأنه عابر العصر، وهذا من الخطأ، وهذا من عدم التواضع. فهذا الشهاب العابر ما جاء أحد بعده مثله، مع قوة العلماء المفسرين الذين جاءوا بعده، ما واحد منهم قد لقب نفسه بهذا، بالعابر، فلان العابر، فلان العابر. هذا التشبع لا ينبغي، وإنما يكون لمن قد تضلع في العلوم، هذا كان عالما وجمع مع هذه العلوم علم تفسير الرؤى والمنامات، ما هو جهل وعدم فهم وضبط لهذا العلم. فليست العبرة بالألقاب. طيب، قال رحمه الله: والرؤيا على قسمين، صحيح وفاسد. فالصحيح ما كان من اللوح المحفوظ، هذه هي التي من الله. الصحيح ما كان من اللوح المحفوظ، أي التي هي من الله، التي يخلقها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تترتب عليه الأحكام. ليس المقصود بالأحكام الشرعية الذي يبنى عليها الحلال من الحرام، وإنما المقصود يترتب عليها التفسير، وإلا فالرؤية لا يبنى عليها حكما شرعيا، وإنما هي مما يستأنس بها، وهذا بالإجماع، خلافا للصوفية الذين جعلوا الرؤى والمنامات مصدر للتشريع. فإذا رأى أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأمر ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، هذا يعد عندهم تشريعا، كما هو الحال في ابن عربي هذا الزنديق الضال، وأنه رأى النبي وقال له كذا وفعل كذا واعبد الله في مكان كذا إلى آخره. فأنت افهم أن المقصود به هنا هو الذي تترتب عليه الأحكام، المقصود به هو الذي يترتب عليه التفسير والتعبير. القسم الثاني الفاسد الذي لا حكم له، وهو خمسة أقسام. الأول حديث النفس، وهذه الخمسة الأقسام كلها تندرج إما في حديث النفس وإما في الرؤى التي من الشيطان. قال: الذي لا حكم له وهو خمسة أقسام. الأول حديث النفس، وهو الذي يحدث الإنسان نفسه في اليقظة شيئا فيراه في المنام، وكذلك العادة، وهذا سيأتي مزيد تفصيل له. قال المصنف: هو يعني نفسه، قوله قال المصنف شهاب العابر يعني نفسه. قال المصنف: إنما ابتدأت بذكر الفاسد لقلته، فإذا عرف علم أن ما سواه هو الصحيح، يعني أنه لم يفصل في القسم الأول الذي هو الصحيح كما فصل في القسم الثاني وقال هو حديث النفس وهو ما يحدث الإنسان نفسه في اليقظة، فهو بين وذكر تعريفا له، وأما التي من الله فلم يذكر ذلك، ولذلك قال: إنما ابتدأت بذكر الفاسد، أي ابتدأ بالتفصيل لذكر الفاسد، وأما الصحيح فقد ذكره على وجه الإجمال. فإذا عرف علم، أي إذا ميز القسم الفاسد عرف أن ما سواه هو الصحيح، أن ما سواه هو الصحيح. وقد ذكر جماعة أن هذه أفسد الأقسام، وزادوا عليها السحرة وبعث الشياطين ونحو ذلك، وليس بصحيح، والذي ذكرته غير مختلف فيه، وفي معرفته كفاية. لا بأس أن الرؤى التي يراها المسحور من الجن والشياطين وما إلى ذلك هي أيضا تندرج تحت الرؤى التي من الشيطان، فلا منافاة. قال المبحث الأول: أقسام الناس في باب الرؤى. أقسام الناس في باب الرؤى. إن مما ذكرناه من فضائل الرؤيا هو نبذة ترسخ في الذهن أن علم الرؤيا ليس خرافات كما يظنه البعض، وأنه عبارة عن أخلاط وأشياء تدور في النفس لا أصل لفك عباراتها وغير ذلك من أقوالهم البائرة. ولذلك انقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. انقسم الناس في باب الرؤى والأحلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من أنكروا هذا العلم تماما، مثل المعتزلة وبعض الأشاعرة ومثل الفلاسفة والعقلانيين، وهم فرق كثر. نعم، فالمعتزلة أنكروا وجود رؤى لها تعبير في الواقع، وما هو السبب؟ لأنهم يردون الأحاديث، يردون الأحاديث، وقد تواترت أحاديث كثيرة في فضل الرؤيا وما إلى ذلك، وبعض الأشاعرة، وإنما بعضهم. أما المعتزلة فقد أنكروا الرؤية. ما هي الرؤية؟ رؤية الله في الآخرة. ومن هذا الباب أنكروا أيضا الرؤى المنامية، ومثل الفلاسفة والعقلانيين. المعتزلة والأشاعرة يندرجون تحت الفلاسفة والعقلانيين، وهم فرق كثيرة. قال المازري رحمه الله في الحاشية: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤية، وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة. هؤلاء الذين قسموها إلى أخلاط أربعة، وأنها تختلف بحسب الأمزجة والطبائع وما إلى ذلك، هؤلاء غير الإسلاميين ولا عبرة بقولهم. لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل ولا يقوم عليها البرهان، وهم لا يصدقون بالسمع، فاضطربت لذلك مقالاتهم. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وجملة القول في هذا الباب أن الرؤية الصادقة من الله، وأنها من النبوة، وأن التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه. ولا أعلم بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر خلافا فيما وصفت لك، يعني بين أهل السنة والجماعة. ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. هذا هو القسم الأول، الذين أنكروا حقيقة الرؤيا، فهم لا يقولون لا يوجد هناك رؤيا، فهم يرون في المنام، لكن يقولون ليس لها تعبير ولا واقع ملموس من خلال التأويل الذي يؤول، وأنه سيكون كذا وسيقع كذا من خلال تلك الرؤية، وإنما يقولون هي من قسم الأخلاط بسبب أنه مريض، ارتفعت عنده الحرارة، الحمى، اشتدت به الحمى، أو يقولون من كثرة التفكير رأى في المنام كذا وكذا، أو يقولون بسبب التخيلات والواقع وما يسمع يراه في منامه، فإذا لا حقيقة لتعبير هذه الرؤية عندهم، ولهم في ذلك تعريفات وتفصيلات وتأصيلات طويلة ليس تحتها طائل. ولا فائدة من ذكرها هنا، وخلاصتها أنه لا حقيقة ولا علاقة لتفسير ما يراه النائم، وأن ما يراه في منامه إنما هو مخيلات وأحاسيس تطرأ على العقل والقلب حال نومه نتيجة ما يحصل له في يقظته من قلة العاطفة أو سوء الاهتمام أو عدم الحصول على الرغبات والأمنيات حال اليقظة، وأنه يستحيل أن لها تفسير، بل ذلك باطل عندهم. ومما يقولون أيضا أن نتيجة هذه الرؤى المنامية هي أمراض تتعلق بالأجهزة الدماغية وزيادة الهرمونات وما يحل للمخ والوعي من مراحل تولد تلك الأخلاط المنامية وغير ذلك من تعريفاتهم التي يريدون من خلالها الاستدلال أنه لا حقيقة لتفسير ما يراه النائم، ويرد هذه المزاعم الباطلة ما جاء في الكتاب والسنة. القسم الثاني من اعتبروا بها ولكنهم غلوا فيها غلوا كبيرا فجعلوها مصدر تشريع كأمثال الصوفية المبتدعة والرافضة الزنادقة وغيرهم، فإنهم يأتون بالخرافات والخزعبلات ويدعون أشياء مخالفة لدين الله بناء على رؤيا منامية، واخترعوا عبادات لم يأتي بها دليل من شرع الله، وإنما مجرد منام بنوا من خلاله الأحكام في عباداتهم. هذا كله مفهوم. ولذلك تجد في كتب الصوفية والرافضة العجب العجاب من هذا القبيل، وتجد في كتب مشايخهم الكذب والزور في أدعيائهم رؤية الله في المنام، واعتبروها حقيقية واعتبروها حقيقة وأنه كلمهم في الحقيقة، يعني يقولون هذا الجسم وهذه الهيئة وهذا الشكل هو الله، وأنه قال لهم كذا وكذا مما هو تشريع وبعضه تلبيس من الشيطان، وهكذا ادعاؤهم أنه رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور متواتر عن أئمة الصوفية ومشايخهم كأمثال ابن عربي الصوفي الضال الزنديق الذي ذكرناه لكم، قال حافظ ابن حجر في ترجمته: وقد كنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني عن ابن عربي فبادر الجواب بأنه كافر. نعم، كفره أهل السنة عموما، فقد كان يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمره بكذا وكذا مما في بعضه تشريع عبادات وطاعات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هو من مكر الشيطان وتلبيسه عليهم وتغريره بمن كان جاهلا بدين الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإنما الغرض أنهم يعتمدون فيها كذبا كثيرا من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة، كما يتعمد خلق كثير الكذب في الرؤية التي منها الرؤية الصالحة، إلى آخر كلامه. نكمل القسم الثالث وهم الوسط والعدل، أي في باب الرؤى والمنامات. القسم الثالث وهم الوسط والعدل في هذا الباب، وهم أهل السنة والجماعة، قالوا هو علم منزلته عظيمة وإنما يستأنس به ويستبشر ويفرح به، وليس هو مصدرا لتلقي الشرع، بل ما وافق الشرع من الرؤى المنامية قبلناه، وما خالف الشرع استعذنا بالله منه، لأنه من مكر الشيطان وخداعه، حتى ولو جاء منمقا مزخرفا فما خالف الكتاب والسنة لم يبالوا به، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ خارج الصحيح بسند صحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، رواه ابن أبي عاصم في السنة. انتهينا، وهذا الذي قد أخذنا يعتبر مقدمة. الآن ما سيأتي معنا هو أهم دروس الرؤى والمنامات، علامات الرؤى وأقسام الرؤى وما إلى ذلك. طيب، فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.